إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من قبل 20 سنة كنت أركب الحافلة الأتوبيس، فكان معي مصحفي أخوتي، فقال لي من بجانبي: ما معنى قول الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان؟ قلت: ما قرأت تفسيرها، وإنما أردت أن أحترز، لأن الآية واضحة، أردت أن أحترز لنفسي، وعلمت أنه سؤال مختبر لا سؤال مستفهم. فقلت: ما قرأت تفسيرها، لكن ظاهر الآية واضح، النجم يسجد لله والشمس والشجر يسجد لله. قال: لا، النجم هنا في هذه الآية ما لا ساق له من النبات. فلما رجعت إلى المفسرين وجدت كلامه صواب، ثم شغلني هذا الأمر فتتبعت مواضع في كتاب الله تشبهه، وإن كان أيضا التفسير الأول الذي قلت أنا على البداهة صواب الذي يفهمه الناس، وقد ذهب إليه شيخ المفسرين ابن كثير رحمه الله بعدما ساق القول الأول، وإن لم أكن واهما عزى هذا القول لشيخ المفسرين إمام الطبري أن النجم هو النجم الذي في السماء، واحتج على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، في آية الحج، وكثير من الناس، آية سجود الحج. ولا إشكال في أن يراد المعنيان، إن النجوم تسجد لله عز وجل، وما لا ساق له من النبات أيضا يسجد لله عز وجل. فالشجر كل ما له ساق يسمى شجرة كلام العرب، وكل ما يخرج مثل الحشيش ليس له ساق يسمى نجما. هذا يا أحبتنا فيه رسالة، أننا لا نتكلم في القرآن إلا بعد النظر في التفسير. قلت: إن هناك مواضع أخرى في كتاب الله عز وجل تشبه هذا الموضع، وقد تفسرها أنت على أو تفهمها فهما ويكون هذا الفهم خطأ. وقد ضربت لذلك مثلا أمس بصديق أبي بكر لما خطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير وجهها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني ظاهرها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنسان يهتم بإصلاح نفسه. فقال لهم إن هذا كلام خطأ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله عز وجل العقاب من عنده. فإذا ما معنى الآية؟ إذا معناه أنك تستفرغ وسعك في نصح الخلق، ولا عليك، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، لا عليك إن استجاب أو لم يستجب. كقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى كفر فيعذب الله عذابا أشد. فمن المواضع التي وجدتها في كتاب الله تشبه هذا الموضع قول الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة. قال المفسرون أمة هنا بمعنى إيمان، مفسرة بقوله جل جلاله إني جاعلك للناس إماما. ثم هذه اللفظة لفظة أمة تأتي في كتاب الله عز وجل على غير معنى، يعني على غير معنى يعني على أكثر من معنى، فتأتي بمعنى الأمة التي هي الأمة اللفظ المعروف أمة من الأمم. كذلك أرسلناك في أمة يعني الجيل، في أمة قد خلت من قبلها أمم يعني الجيل من الناس يسمى أمة. وقد تأتي أمة بمعنى إنسان تذكر بعد نسيان، تذكر بعد مدة طويلة، وذلك في سورة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر يعني تذكر بعد أمة يعني بعد مدة طويلة. أنا أنبئكم بتأويلي بعد بضع سنين، تذكر تأويل يوسف وتذكر رؤيا يوسف وما كان أوصاه يوسف إنه أن يذكره عند سيده، تذكر بعد هذه المدة الطويلة. قال الله تعالى قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسل. قالوا أمة هنا بمعنى يعني مدة من الزمن. وتأتي الأمة أيضا بمعنى الطائفة من الناس، طائفة وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان. وتأتي الأمة ويراد بها الدين والملة، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي من رسول من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، مش على أمة يعني على دين، لسنا تاركي دين آبائنا. فانظروا عباد الله كلمة واحدة لها كل هذه المعاني، إن كنت لا تعلم إلا معنى واحدا فسرت هذه الآيات تفسيرا خطأ. فيتعين علينا إذن أن ننظر في كتب التفسير، وأشهرها من كتب السلف تفسير ابن كثير، ومن كتب المتأخرين يعني من أراد كتابا سريعا كتابان، تفسير السعدي واسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتفسير العالم الصالح العابد الزاهد نسأل الله أن يمتع المسلمين بحياته شيخ جابر الجزائري أبو بكر جابر الجزائري اسمه أيسر التفاسير. وإنما سميت هذين الكتابين لأنهما يخلوان من المسائل الفلسفية والعقائد الردية التي تخالف العقائد السلفية، يجرون الآيات آيات السفاك على مذهب السنة والجماعة، لا يقول استوى على العرش بمعنى استولى وكأن العرش كان قد اغتصبه أحد من الملك جل جلاله فحاربه حتى أخذه، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله، يد الله فوق أيديهم يثبت اليدين لله جل جلاله على ما يليق بجلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين وكلتا يديه يمين. فهذان تفسيران لمن أراد أن ينظر في أي آية حتى وإن كانت ظاهرة لا بأس أن تنظر في تفسيرها حتى لا تقع في الوهم والخطأ ومجانبة الصواب في تفسير كلام رب الأرباب جل جلاله. من الأمثلة أيضا قول ربنا تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذا من الأسماء الخمسة أب أخ حم فو ذو، أو كما يقول ابن مالك أب أخ حم كذاك وهنو، ونقص في هذا الأخير أحسن. فذو بمعنى صاحب، هذا ذو مال يكون مرفوعا بالواو، رأيت ذا مال يكون منصوبا بالألف، مررت بذي مال يكون مجرورا بالياء. فربنا تبارك وتعالى يقول وذنوني، ابتداء كلام مبتدأ فرفعه بالواو، وذنون يعني صاحب النون، والنون الحوت، حوت يونس نسبه إليه، وذنون يعني صاحب الحوت. قال ابن عباس اشتهيت نونا يعني حوتا. وذنوني هو بالرفع الآية، وذنوني إذ ذهب بالنصب، يعني واذكر ذنوني بالنصب على مفعوله، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، الآية وذنوني يعني أنه ذكر جماعة من الأنبياء، قال واذكر أيضا ذنوني، وذنوني إذ ذهب مغاضبا يعني لربه، لأنه لم يرى العذاب، الناس كانوا تابوا ولم يعلم، فخرج عنهم مغضبا ولم يؤامر ربه عز وجل، فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نحاسبه لن نعاقبه. فظاهر نقدر من القدرة، الناس لا يعرفون إلا قدر يقدروا، الفعل الآخر لا يكاد الناس يعرفونه، من قدر يقدر يعني ضيق يضيق. ومنه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني قدر أن ينفق ذو سعة من سعته، من بعد الزواج والطلاق وماذا يعطي للمرأة، فقال لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه كان فقيرا فلينفق مما آتاه الله، ومن قدر يعني ضيق عليه. فهنا قال فظن أن لن نقدر عليه يعني أن يؤاخذه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فلا يفسرها الآية على الظاهر، وإلا فكل نبي بل كل ولي بل كل مسلم يعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه قادر عليه. ومنها أيضا قول ربنا تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، بعض الناس صعد المنبر يقول من لم يحج فليس برجل، مصيبة. لماذا يا عبد الله؟ قال لأن الله سمى الذين يحجون إلى بيته رجالا. طيب النساء أيضا يحجون، النساء رجال يعني، وهذا خطأ وهذا كذب على الله عز وجل، أنه ما ينبغي لأحد أن يتكلم. كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه كان يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله عز وجل بغير علم. وذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات، يعني آيات التي تحتاج إلى علم، وإلا القرآن نزل بلسان عربي مبين يفهمونه، ليس فيه أسرار كما يدعي الباطنية الكفرة ويفسرونها يفسرون تفسير انحلالي ضال لا يعرفون عرب. شرط التفسير أن تكون اللفظة على ما يعرف العرب، يعني لا تأتي تقول إن الذرة ما لا يرى بالعين المجردة على تعريف الناس الحادث، يعني العرب لا يعرفون الذرة بهذا التعريف، والله عز وجل إنما أنزل القرآن بلسانهم وبما يعرفونه. الذرة عند العرب الهباء التي ترى في القوة، إذا فتحت الشباك وأثر الهواء تجد شيء دقيق تراه بعينك، هذا يرى، يقول يسمون في القوة، القوة يعني نافذة شباك، هذه تسمى هباء. فمن يعمل مثقال ذرة يعني وزن هذه الذرة من خير الله. وأيضا الذرة عندهم بمعنى النملة، صغار النمل، النمل الدقيق، من يعمل وزن هذه النملة سيجده. وفي ابن كثير يقول إن عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية كانت تجد حبة عنب فتعطيها المسكين، يأتي المسكين يسألها فتلتمس شيئا فلا تجد إلا حبة عنب ساقطة فتأخذها وتعطيها المسكين، فيقولون يا أم المؤمنين وما تفعل هذه المسكين لا تسمن ولا تغني من جوع. فتقول رضي الله عنها كم فيها من مثاقيل الذرات حتى لا تحقرن شيئا من المعروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا وأن يلقى أخاه وجه طلق. فالذرة هنا في هذه الآية معنى النملة أو الهباء التي تكون في الكوة. وقال الله تبارك وتعالى لما ذكر تحويل القبلة قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال المفسرون الإيمان هنا الصلاة، ففي آيات تحتاج إلى معرفة سبب التنزيل، فيما نزلت هذه الآية، يكفي معرفة العربية. جماعة صلوا إلى بيت المقدس 14 شهرا وماتوا، ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فتحدث بعض الأصحاب قال ما حال صلاة هؤلاء، هؤلاء صلوا على غير قبلة. فأنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، لا يضيع الله عز وجل صلاتهم، لأنهم لو كانوا أحياء لامتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هم أتوا ما أمروا به وقت حياتهم. والعبد إذا أتى ما أمر به فقد برئت ذمته وبرئت عهدته، لا يطالب بشيء. فهذه بعض نماذج ذكرناها تنبيها على هذا الأمر الشريف العظيم، لأنه متعلق بكلام الجليل العظيم رب العالمين. فليكن تنبيه الأول، يكن لكل منا نصيب من النظر في كتاب الله في رمضان وبعد رمضان. اجعل لنفسك وردا لا تخطئه إلى أن تلقى ربك، وخصص لكتاب الله عز وجل وقتا كما تخصص للأبناء وللأعمال ولأمور الدنيا. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أيكم يرجع يحب أن يأتي من العقيق أو يأتي من البطحاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فيرجع إلى بيته، يعني يذهب إلى مكان ثم يرجع إلى بيته فيجد ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. يرجع إلى بيته أهدي إليه ناقتان كوماوان، ناقة كوماء يعني عظيمة السنام، وأما يعجب العرب يعني ناقة نفيسة بدون أن يتكلف شيئا وبدون أن يتعارك مع أحد وبدون أن يقطع رحما من غير إثم ولا قطيعة رحم، رزق من عند الله. قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال فلن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين. أخذ مثلا من الدنيا للتنبيه عن الآخرة، أن الله تبارك وتعالى قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، هذا الأمر الأول، وأبقى الدنيا تفنى، ولو كانت باقية الآخرة أبقى، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، مع أنه كما يقول بعض مشايخنا موضع صوت، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، موضع صوت لا تستطيع أن تقف فيه ولا أن تقعد. فلو أنك لا تملك في الدنيا في الآخرة إلا موضع الصوت الذي تضرب به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خير من الدنيا وما فيه، فكيف بملك أقل أهل الجنة نعيما، رجل يعطى ملك كملك 10 ملوك من ملوك الدنيا، ويقول في كل مرة ربي رضيت رضيت رضيت، فيقول إن لك مثله ومثله ومثله. فأنت تعلم آية من كتاب الله، انظر كم من الآيات فاتتك. ابن عمر رضي الله عنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كتب له قيراط، قيراطان. القيراط مثل جبل أحد، قيراط من الأجر، نصيب جزء عظيم من الأجر، الجزء الواحد فيه مثل جبل أحد. وكان ابن عمر لم يسمع هذا الحديث قبله، مع أنه كان منشغل بطلب الحديث، لكن الإنسان ما يشتغل لابد أن يفوته شيء، كما يقول الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا يذهب ويجيء وتغيب عنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هذا الحديث قال: كم فرطنا في قراريط كثيرة. أسرع مع الحديث وتفاعل معه، يعني أضمر في نفسه أنه إذا سمع بجنازة يسرع إليها. فكذلك هذا المؤمن حسه إيماني عالي، إذا سمع الذكر اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون قوله فاتبعون أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الأمة على لزوم كتاب الله. أنت كم عمرك؟ 30 40 20 50 60 أكثر؟ قد لو أنك تلزم كل يوم من آية، كم عندك من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى قد علمتها؟ لو كل يوم آية واحدة لن تأخذ منك دقيقة، أو خمس دقائق، ما خمس دقائق في 24 ساعة، ومن الله عز وجل على عظيم. وأنت تجلس في بيتك أو في عملك أو في أي مكان تستطيع أن تثبر فيه وقت لله تبارك وتعالى، وتتعلم الوحي الذي هو شرف لك وعز لك في الدارين. لن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير له. فجد في هذا الأمر يا عباد الله، وأعملوا كما فعل بعض سلفنا، كما عمل بعض سلفنا لما أرسل إليه أحد إخوانه يطلبه، فقال له إن عندي ضيوفا جاءهم وجدوا جالس بين الكتب، قال قل له عندي أضياف، فإذا فرغتوا أو فإذا خرجوا يعني أتيتك. فجاءه بعد قليل فقال له إن صاحبك الذي أرسلته إليك يقول لم يجد عندك أحد وأنكر ما قلت، ما هذا الذي قلت؟ قال كنت أجلس مع جماعة من الأعراب ثم أردت أن أقطع حديثهم. أعراب أموات في الكتب، لأن أي أحد يشغلك بالتليفون أنت جعلت وقت لله تبارك وتعالى، أغلق التليفون خمس دقائق، لن تسقط السماء على الأرض يعني خمس دقائق، خصص وقتا وأقبل على ربك تبارك وتعالى وتعلم دين الله عز وجل. نسأل الله جل جلاله ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا وإياكم العمل بما رضي تبارك وتعالى، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.